وفصاله في عامين. ولهذا لما جاء ذاك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من ابر؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ثم ابوك. اكرام عظيم لهذه المرأة، امر بالاحسان اليها ليس له نظير، سواء كانت بنتا او كانت زوجة او كانت اما. ولهذا لها من الحقوق في هذا الدين العظيم الشيء الكثير، حقوق للمرأة في دين الاسلام يجهلها كثير من المسلمين، وبعضهم ربما جحدها ولا يعترف بها، وبعضهم ربما اعترف بها لكن تهاون فيها وبالقيام بها. اذكر اهم هذه الحقوق التي يحصل فيها التهاون او الجحد او الجهل: حطها في الميراث، كفله دين الاسلام سواء كانت بنتا او اختا او زوجة او اما او حتى جدة، فلها حق من الميراث، فللبنت حق من ميراث ابيها، وللزوجة حق من ميراث زوجها، وللام حق من ميراث اولادها، وللجدة حق من ميراث احفادها عند عدم وجود الام، وللاخت حق في ميراث اخيها عند عدم وجود من يحجبها. قال الله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال، فكما ان للرجال ميراث كذلك للنساء ميراث. وهكذا من حقوقها التي كفلها الاسلام لها: حقها في التعليم، حقها في ان تتعلم الكتابة والقراءة، حقها في ان تتعلم من امور دينها ما لا يسعها الجهل به. وبعض الناس ربما تصور ان المرأة لا حق لها في التعليم، وانها ليست الا للخدمة، ليست للكتابة ولا للقراءة، وهذا هضم لحق من حقوقها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. النساء شقائق الرجال، فكما ان للرجال حق في التعليم كذلك النساء لهن مثل ذلك، لهن مثل ذلك، الا انه يشترط ان ينصحها ابوها ووليها بان تنضبط عند تعلمها بالاخلاق الاسلامية، كما انه ينصح الابن كذلك تتعلم القراءة والكتابة، تتعلم من امور دينها ما تصحح به عقيدتها وعبادتها، تتعلم وفق الضوابط الشرعية. وينبغي ان تنبه المرأة ان لا تنشغل بالنوافل عن ما هو واجب، ولا بالواجب عن ما هو اوجب. ان تكون المرأة فطنة ذكية فتقدم الاهم فالاهم، فاهم الواجبات عليها ان تراعي شؤون زوجها ورعاية بيتها وتربية اولادها، وتتعلم من العلم ما ينفعها. وقد كان نساء السلف كان لهن العناية والاهتمام بالعلم بالفقه